الذين يضاهئون بخلق الله. يوضحه أكثر الحديث الذي بعده: سمعت رسول الله عن ابن عباس، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وكذلك الحديث: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. يعني أن الذي يذهب يخلق كخلق الله هو الذي يصور، هو الذي يصور الصور من أجل أن يشبه فعله بخلق الله تبارك وتعالى. وهذا هو العلة في تحريم الصور، في تحريم التصوير. قال المصنف: باب ما جاء في المصورين، أي من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه. قال: وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة. إيش العلة في التحريم؟ العلة في التحريم المضاهاة بخلق الله. لكن لو كان يعني التصوير أو الصور لا يقصد بها المضاهاة بخلق الله فهذا ليس داخل في الوعيد، وليس داخلا في الوعيد. إذن تحريم التصوير أو الصور هو من باب الحكم على الوسائل. فإذا كان وسيلة إلى محرم، إلى المضاهاة بخلق الله، أو وسيلة إلى أن تعبد هذه الصورة وتعظم، فتصويرها حرام. تصوير الصور التي تفضي إلى المحرم محرمة، أما إذا لم تكن مفضية إلى محرم وإنما يقصد بها ضبط الشخصية لملاحقة الأشخاص المجرمين أو لضبط يعني معالم الشخصية، فهذا المقصد ليس مضاهاة بخلق الله، لأن صورة يعني تبين الشخص أو تعرف بالشخص أكثر من صفحات في تسميته ووصفه وكذا إلى آخره. ثم قد يكون نعم ليس كل يعني ما سمي صورة يكون داخل في الموضوع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر في الماء ليصلح من هيئته، فالذي يظهر في الماء هل هو صورة أو ليس صورة؟ صورة. وكذلك من ينظر في المرآة، الذي في المرآة ليس هو نفس الشخص ولكنه صورة، فوجود هذه الصورة في المرآة من أجل المصلحة، من أجل أن يصلح نفسه، نعم يصلح من هيئته، فهذا ليس داخل في الموضوع. وكل ما كان أيضا من الصور التي تزول كالتي تنشر في القنوات، خاصة صور المسلمين في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام أو في عرفة من أجل الدعوة ومن أجل إعلان هذا المشهد الإسلامي العظيم، ليحزن الأعداء وليسر الأصدقاء وليكون منبر دعوة، فهذا أيضا لا يدخل إن شاء الله، لا يدخل في الوعيد. وكذلك صور المشايخ الذين يخرجون في القنوات، فصورته حينما يتكلم وحينما ينفعل وحينما تبدو عليه آثار يعني الإلقاء والانفعال تكون أبلغ في الأداء من مجرد الصوت، فهذا أيضا لا يدخل في الوعيد لأنه يعني يأتي ويزول، يأتي ويزول كالصورة في الماء وكالصورة في المرآة. إذا يتبين لنا أن تحريم التصوير والصور هو من باب الحكم على الوسائل، فإذا كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، إذا كان وسيلة إلى أن تعظم هذه الصورة وتعبد من دون الله وتعلق على القبر أو يوضع لها برواز فتنادى وتناجى بعد وفاة صاحبها أو في حال وجوده وتبخر كما يفعل النصارى بما يزعمونه صورة العذراء والمسيح في الكنائس، هذا لا شك أنه محرم لأنه يفضي إلى هذا المحرم فهو محرم، ما أفضى إلى محرم فهو محرم، وما أفضى وما لم يفضي إلى المحرم وإنما قد يحقق مصلحة واضحة ومصلحة ظاهرة وقد يكون منبرا من منابر الدعوة فهذا إن شاء الله لا يدخل في الوعيد. نعم، العلة إذن في تحريم الصور والوعيد فيها المضاهاة بخلق الله، فإذا كان هؤلاء الذين يصورون أو ينقلون الصور يقولون نحن نخلق كخلق الله، طبعا هذا لا شك أنهم ارتكبوا المحظور وبهذه النية يعني استحقوا الوعيد، عرضوا أنفسهم للوعيد. المضاهاة إذن العلة في هذا التصوير المضاهاة بخلق الله، أي صورة أو لو مثلا سألت صحل أنت ماذا تقصد بهذا، فإذا قال والله أقصد أني أصنع كما يصنع الله فقد دخل في الوعيد، نعم وهو محرم. أما إذا كان يقصد ضبط الشخصية للجوازات أو ما شاكل ذلك من الأغراض التي ذكرتها الأغراض الصحيحة المباحة فهو لا يدخل في الوعيد. نعم، فالمضاهاة بخلق الله لا تجوز لأن الله تعالى له الخلق والأمر كله، فهو رب كل شيء ومليكه وهو خالق كل شيء، وهو الذي صور جميع المخلوقات على غير مثال سابق، سبحانه وتعالى صور جميع المخلوقات على غير مثال سابق وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة كما قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من قرد، بدأ خلق الإنسان من طين، هذا فيه الرد الأعظم النص الصريح على نظرية أي نعم الملحد الذي يقول خلق الإنسان أو ابتدأ خلق الإنسان من قرد، نظرية التطور ونعم النشوء، ويقولون يعني أصل الإنسان قرد، هم القردة مسخهم الله في أفكارهم قردة والله قدير أن يمسخ صورهم قردة. أي نعم، استغل هذه النظر اليهود ومسخوا أفكار الناس بما يبثونه من الشكوك. كلام الله المحكم يقول الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، نعم هذه بداية خلق الإنسان، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه، سواه يعني صوره في أحسن تقويم في أحسن صورة، فالحمد لله رب العالمين. ثم سواه ونفخ فيه من روحه نفخ الله عز وجل في هذا البشر من روحه المخلوقة، فالإضافة إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه هنا. نعم. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فالحمد لله والشكر له. فالمصور لما صور الصورة، فالمصور يعني المصور الذي يضاهي بفعله فعل الله، لما صور الصورة يعني على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان أو بهيمة، صار مضاهيا لخلق الله. لكن إذا لم يقصد المضاهاة بخلق الله فالعبرة بالمقاصد، إذا لم يقصد هذا فإن شاء الله لا يدخل في الوعيد، إذا خاصة إذا كان المقصد حسنا أو المقصد تحقيق مصلحة. أي نعم. أما يعني يشترط المقصد، إنما الأعمال بالنيات والعبرة بالمقاصد. فإذا صار يصور على شكل ما خلقه الله يقصد المضاهات بخلق الله فيدخل في الوعيد. نعم. فيصير ما صوره عذابا له يوم القيامة، وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. نعم. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، للذي زعم أنه يحيي ويميت، يعني زعم أنه يضاهي الله عز وجل يحيي ويميت. لما قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، إبراهيم عدل عن الجواب إلى يعني مسألة تعجيزية لتبين عجزة، قال فإن الله، إذا كنت تزعم أنك تفعل مثل فعل الله، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب حتى تماثله، فبهت الذي كفر. فكذلك من يصور يزعم أنه يضاهي بتصويره فعل الله عز وجل، تصوير الله عز وجل، فهو كاذب. فالله صور الإنسان وأبدعه على غير مثال سابق، وهو إنما يصور على صورة مسبوق بها. فإذا كان مقصده مقصدا حسنا كضبط الشخصية فهذا يرخص فيه، أو كما ذكرت صور تأتي وتذهب مثل التي تنقل لمشاهد المسلمين يعني في المسجد الحرام، في أماكن العبادات، في يعني المشاعر المقدسة، فهذا يعني يعتبر منبر دعوة يسوء العدو ويسر المسلم. نعم. فكان أشد الناس عذابا لأن ذنبه من أكبر الذنوب، لا شك أن من زعم مثل الذي يقول أنا أحيي وأميت. نعم. فإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان، فكيف بحال، طبعا لا يغيب عنا العبرة بالمقاصد، فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه وصرف له شيئا من العبادة. طبعا الذي يصرف للمخلوق شيء من العبادة يعتقد أنه إله، يعتقد أنه ينفع ويضر، أين فسواه برب العالمين والعياذ بالله. والعبادة ما خلق الله الخلق إلا لها، إلا ليعبدوه وحده لا شريك له، يعبدوه بفعلهم التعبدي الذي لا يستحقه إلا الله. أما الفعل الجبلي ويعني العاد الذي ليس عبادة فهذا يدخل في المباح ويدخل في يعني كالنوم واليقظة والأكل والشرب. أي نعم. إنما العبادة ضابطها ما شرع الله عز وجل من القرب التي يتقرب بها إليه في القرآن أو في السنة، فهذا هو الذي يحبه، الذي شرعه الله والذي يحبه الله من العبد ويرضاه. فتسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه وجعله شريكا له فيما اختص به تعالى وتقدس هو أعظم ذنب عصي الله تعالى به، ولهذا أرسل رسله وأنزل كتبه لبيان هذا الشرك والنهي عنه وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى، فنجى الله تعالى رسله ومن أطاعهم، وأهلك من جحد التوحيد واستمر على الشرك والتنديد، فما أعظمه من ذنب، يعني ما أعظم الشرك من ذنب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال المصنف، قال الشيخ، قال المصنف رحمه الله، يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، لأن تلك الصور إنما وضعت في أماكن الصالحين وهي تؤول إلى عبادة غير الله تعالى، ولا قبرا مشرفا يعني مرتفع عن وضعه إلا سواه. قال الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قوله ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي، أبو الهياج هو حيان بن حسين، قال: قال لي علي هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قوله: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أمير المؤمنين علي هو رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، فأول يعني من أطلق عليه أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب، أما أبو بكر فهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعد عمر عثمان، وكل من الخلفاء هو أمير المؤمنين، ورابعهم علي رضي الله عنه، وكذلك الحسن قبل تنازله، لأن مدة الحسن أكملت سني النبوة كما ورد فيها الحديث، النبوة 30 سنة، فتكمل بالمدة التي بويع فيها الحسن إلى تنازله لأمير المؤمنين معاوية رضي الله عنهم، وتحققت بتنازله نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن، حيث قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين مقتتلة، وأصلح الله به نعم بين الفئتين، وجمع الله به شمل المسلمين وكلمتهم على معاوية رضي الله عنهم أجمعين. قوله: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. تلك الصور الموجودة في عهده ليس لها غرض إلا التعظيم، يعني لم يحدث من الأغراض ما حدث في زماننا هذا من الأغراض النافعة أو الأغراض اللي يعني يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا، فبقدر ما أحدثوا يعني مثلا ضبط الشخصية أحيانا نحتاج إليه بالصورة، لأن يعني حيل المجرمين وحيل يعني الذين يخرقون الأنظمة قد يعني تمادت في الدقة، فلا بد أيضا من مقابلتها بشيء يضبط شخصيات يعني أولئك، وتضبط أيضا تعرف بشخصية غير تعرف به شخصيات غير المجرمين للتعريف بها. نعم نعم قبر قال فيه التصريح: لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا لذلك. أما الصور يعني فما كانت موجودة إلا لمضاهاتهم مضاهاتها بخلق الله لخلق الله، ما لها غرض في ذاك ذا إلا يعني للتعظيم، فهذا فيه مضاهات المضاهات بخلق الله. وأما تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها. قبر المشرف يعني الذي أعلي بناؤه هذا فيه فتنة، وهو من ذرائع الشرك ووسائله، فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله يعني إلى طمس وسائل الشرك، صرف الهمم إلى طمس وسائل الشرك من مصالح الدين ومقاصده وواجباته. قال: ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور، وعظمت الفتنة بأرباب القبور، وصارت محطا لرحال العابدين المعظمين لها، فصرفوا لها جل العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتضرع لها. والذبح لها والنذور وغير ذلك من كل شرك محظور. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به وما نهى عنه وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، هذا في عهد ابن القيم، فكيف يعني بما بعده، رأى أحدهما مضادا للآخر، يعني الواقع في عصر ابن القيم من بعض الناس في تعظيم القبور وعبادتها يخالف ما سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ونهيا، والواقع الذي كان عليه الصحابة. نعم قال: رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا، لأن المتضادان وجود أحدهما أو ثبوت أحدهما عدم للآخر، والنقضان لا يرتفعان معا ولا يجتمعان معا، فوجود أحدهما ارتفاع للآخر. قال: نعم. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها، ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله تعالى، ونهى عن إيقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف والحبوس على إيقاد القناديل عليها، ونهى نعم في وقتهم، ما الآن فيوصون بالإضاءة بالكهرباء ونحوها، ونهى أن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر، وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي فذكر الحديث: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. وحديث ثمامة ابن شفي وهو عند مسلم أيضا قال: كنا مع فضالة ابن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا. قال رودس جزيرة في البحر الأبيض المتوسط لا زالت تحمل هذا الاسم إلى اليوم، وغالب أهلها من النصارى، هي من أرض الروم على كل حسب. فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، يعني ثمامة بن شفي مع فضالة يغزون الروم برودس في غزو الروم، فتوفي صاحب لهم فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها ليعمى هذا القبر فلا يفتتن به. وهؤلاء يعني المخالفون يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها من الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب، نعم يعقدون عليها القباب ويوكلون عليها العسكري والفارس كأنه راكب فرسه، وهذا لا شك أنه مخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونحمد الله ونشكر أن هذه البلاد يعني لا يوجد فيها شيء ظاهر من تلك المظاهر المخالفة. قال ونهى صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر والبناء عليه، كما روى مسلم في صحيحه عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، ونهى عن الكتابة عليها، كما روى أبو داود في سننه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره، يكتب عليها اسمه متى ولد متى توفي، يكتب عليها هذا اللوح مناقبه أي نعم، ويكتبون قرآنا وغير هذا، وهذا مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. ونهى أن يزاد عليها غير ترابها، كما روى أبو داود عن جابر أيضا نهى أن يجصص القبر وأن أو يكتب عليه أو يزاد عليه، يزاد عليه تراب غير ترابه. وهؤلاء يزيدون عليه الآجر والأحجار والجص. قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الآجر على قبورهم، طبعا الآجر لأنه يعني يوقد عليه بالنار من هذه الناحية، ومن ناحية أخرى هو غريب عن تراب القبر فيكره من الناحيتين. قال والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادا الموقدين عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، محادون لما جاء به، وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها. يعني غالب المساجد في غير هذه البلاد ولله الحمد حرس الله بلادنا من مظاهر الشرك من الشرك ومظاهره، فغالب المساجد في الخارج إما على قبر، نعم يعني بني من أجل القبر المسجد، أو وضع القبر بعد أن بني المسجد، قبر الولي مثلا. أي نعم القبور التي بنيت من أجل المسجد لا تجوز الصلاة فيها، القبور التي المساجد التي بنيت من أجل القبر إنما بنيت من أجل الولي فلان، من أجل قبره بني عليه مسجد، فهذا لا تصح الصلاة فيه، لأنه مسجد لم يبنى لله، أسس على غير التقوى. لا تقاطعني يا أخي، أنا في الموضوع الذي سألت عنه. هذا بني لغير الله، هذا مسجد ضرار. إذا كان مسجد الضرار، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه وأمره بهدمه، فكل مسجد لم يبنى لله ما أسس على التقوى، إنما الذي يصلى فيه هو المسجد الذي بني لله من أول يوم. وإذا كان المسجد بني لله والقبر حدث، فالواجب إزالة الحدث، إزالة القبر. أي نعم. لكن إذا لم يعني يكن في المستطاع إزالة القبر، فالأولى ألا يصلى فيه سدا للذريعة، لأنك إذا صليت فيه تكثر سواد من يعظم هذا الضريح، وربما أجبروك على أن تمر وتطوف به وتتمسح به إذا كانت لهم الغلبة. أي نعم. فأنت تجانب هذا وتفارقه لئلا تكثر سوادهم ولتسد الذريعة إلى الشرك. باقي شيء للمقاطع؟ تعال عندي إذا، تعال أشوفك علشان. أي نعم. كان لا يوجد غير هذا المسجد في المنطقة، وأنا دخلت أصلي بس النية أعلمها الله، وكان هذا الضريح مثلا كان في الخلف. مبني المسجد للضريح؟ الله أعلم، ده مسجد من قديم الأزل وأنا دخلت أصلي. أي ما لا، مسجد مبني للضريح لا أعلم، يعني أنا لا أسلم بأنه لا يوجد غيره. لا يعني أنا لا يوجد، لا فيه غريب في المنطقة. إيه لا تصلي فيه. وأصلي في البيت؟ لا تصلي فيه. يصلي في البيت؟ لا تصلي فيه، صلي مع إخوتك. أي نعم، في البيت صلي جماعة، صلي في مسجد آخر. أي نعم، ابحث عن مسجد آخر. يعني نحن لا نسلم لك بأن المنطقة ليس فيها مساجد خالية من هذا المنكر. نعم فيه مساجد ولله الحمد، اسمها مساجد يعني أهل السنة، ومساجد بنيت لله من أول يوم، لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته. فلا تضيق يعني الأمر، لا تكن متشائما، وسؤالك لابد أن يكون سؤالا واقعيا ليس افتراضيا. السؤال الافتراضي نقول لك دعه حتى يقع. بارك الله فيك. حصل معك لكنك لم تجتهد. ابحث عن مساجد أهل السنة، ابحث عن مساجد أهل السنة في مصر. أي نعم، المسجد الأزهر ما فيه قبر. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. خلاص. اللهم صل وسلم. قال أبو محمد نعم. قال وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره بتحريمه، يعني بتحريم البناء على القبور. قال أبو محمد المقدسي ولو أبيح اتخاذ السرج على القبور لم يلعن من فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل المتخذين على المساجد السرج، ولأن فيه إفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. قال ولا يجوز اتخاذ، طبعا لا تعظم ولا تهان، ولهذا نهى عن الجلوس على القبور ونهى عن المشي عليها، فهي لا تهان ولا تعظم. أين قال ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله، قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. متفق عليه. ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها، وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم، والتمسح بها والصلاة عندها انتهى. طبعا سأتكلم على مقارنة بين وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ومسجده. فبعض الناس يشتبه عليه الأمر ويقول إن ما الفرق بين الواقع واقع المسجد النبوي وواقع قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، ولا يفطن إلى فرق جوهري، وهو أن المسجد لم يبنى من أجل قبره. المسجد أسس أول ما أسس على التقوى لله تعالى، بل طهر من قبور المشركين، فلم يبنى من أجل قبره ولا من أجل قبر غيره عليه الصلاة والسلام. وقبر صاحبيه، قبر صاحبيه أو قبر صاحبيه أيضا ما وضعت من أجل المسجد، بل قبره في بيته، وقبر صاحبه أبي بكر وصاحبه عمر في بيته، وبيته لا يزال بيته إلى يوم القيامة. بيته صلى الله عليه وسلم، أرضية بيته لا تزال هي بيته إلى يوم القيامة. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومن حرف وقال بدل البيت القبر ما بين قبري، فهذا تحريف وزيادة من القبورية ليست صحيحة. الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وبيته هو بيته إلى يوم القيامة. بيوته الأخر لما دخلت المسجد أصبحت مسجد، واضح؟ للنبي صلى الله عليه وسلم بيوت غير بيت عائشة، لكن كلها أدخلت في المسجد بالتوسعة وأصبحت مسجدا. أما بيته لم يصبح مسجدا. لو يعني قدر أن أحدا فتح له الحجرة الشريفة شرفت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبقبره، هل يجوز أن يصلي ركعتين ويقول صليت في مسجد النبي؟ ما يجوز. ولو ادعى ذلك نقول كذبت، صليت يعني في الحجرة، صليت في عند القبر، ولم تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نهيت أن تصلي عند القبر، وأرضية بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت هي أرضية بيته، لم تدخل في التوسعة وليست داخلة في مسمى المسجد. وإحاطته بالجدران حمته، يعني كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، فأجاب الله دعوته بإحاطته بهذه الجدران ليخرجه من توجه أو من التوجه بالصلاة يعني إليه. فالمتوجه بالصلاة إلى القبلة إنما هو إلى القبلة، وهذه الجدر يعني فصلت بين المتوجه وبين القبر، فلا يكون في أحد في يعني لا يكون لدى أحد شبهة في هذا الموضوع. فوضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع قبره وقبر صاحبيه يختلفان عن وضع المساجد التي بنيت من أجل القبر أو وضعت القبور من أجل المسجد. نعم، فلا تقاس تلك بهذا مع الفارق، لأن القياس مع الفارق يكون قياسا فاسدا، سواء كان قياسا في الطرد أو قياسا بالعكس، يعني القياس مع الفارق قياس فاسد. وبهذا يتبين الفرق، وأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا زال هو مسجده، والتوسعة داخل في المسجد ولم يدخل فيها بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فبيته

أم زكاته أم مال؟ كيف زكاته؟ زكاة مال أم زكاة زروع؟ ما فهمت أنا السؤال. أنا عندي بستان. نعم. بعت ثمره ولا زال على أرضه. البستان إيش هو نوعه؟ نوعه نخيل تفاح مش مفلكة. بعته أنا على أرضه ما أجلد. أما الفاكهة. الفاكهة فالزكاة على ثمنها إذا حال عليه الحول. شوف كيف. وأما التمر فزكاته يوم حصاده وقت حصاده وقت ثمره. تمر ادفع زكاة زكاة النخل ادفعها تمرا يوم حصاده وزكاة الزرع الحب يوم حصاده. أما التفاح والفاكهة جميع أنواع الفاكهة الأخرى فالزكاة على ثمنها إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول في البنك. نعم يا شيخ. طواف الوداع اسم الوداع آخر اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. يعني انتظاره لأجل ينتظر السيارة ولا كيف؟ ما هو سبب انتظاره؟ طفت لكن انتظرت يوم لعائق. ما جلست في مكة بنية الجلوس. أنت ما تريد تتهرب عن فعل السبب، تتهرب عن بيان السبب في جلوسك. بين لي يعني إذا كان سبب جلوسك أنك ما لقيت حافلة أو الحافلة تأخرت عليك. ليش تقدم الطواف إذن؟ لا اجعلوا آخر عهدكم البيت الطواف، ينبغي أن تعيد الطواف. نعم يا شيخ. طيب ولو قلت يا سيد ما أنا ملتفت لك، أنا لست سيدا. نعم ولا سيدك. نعم هذا ما يجوز أن يبقى ما دام تأشيرة عمره، فلا يجوز أن يبقى إلى الحج. هو التو ظل هنا ملتزم بظل الحج. وأنا لحق الأذى كوكيل. نعم. شو حكم حجه؟ هو لا يجوز له أن يخالف يعني التأشيرة، لأنه مخالف لولي الأمر. وسؤالك يعني عن حكم حجه، إذا حج تعال اسألني. نعم دعها حتى تقع. تفضل. نعم رجل يعلم الناس الدين. نعم ما يطبق منها إلا الصلاة، يعني ما يزكي ولا يصوم. حتى يزكي ويصوم ويصلي ويشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويحج البيت إذا استطاع، ماذا تعيب منه؟ يسب الناس في لسانه. هذه كبائر. أقول هذه كبائر. هذه كبائر قلت لك. هذه كبائر. هذه كبائر. شلون؟ لا يهجره. إذا هجره فعل فعله. إذا ابنه هجره يفعل مثل فعل أبيه وقد ظلم. يصبر على الأذى وإذا أمره بالمعصية لا يطيعه، إذا أمره بالقطيعة لا يطيعه، لكن يصبر على الأذى. يترك يهجر أباه يصير أيضا مثله. ما أدري يعني إخواننا ما أدري. نعم يا شيخ. إمام المسجد. بركة يا أخوان اسمعوا. نعم المسجد يذهب إليه وقال فيها قصائد صوفية. هي من البلد يا رسول الله فيها غلو. نصح. نعم قالك أنا أعلم الأمر ولكني لا أقول معه أذهب من أجل أصوم. شاركهم حكم الصلاة. لا ما ينبه ويوعظ ويقال أنت مثلهم. نعم فإن لم